فيها آيات نزلت في مكة وفيها آيات نزلت في المدينة. من عند إن الذين أجرموا نزل بمكة، وما قبله نزل بالمدينة، وبعضهم قال هي نزلت بين مكة والمدينة، وقال بعض العلماء هذا أشبه، نزلت بين مكة والمدينة، وعلى ذلك تكون مكية، لأن الذي نزل قبل المدينة يسمى مكي حتى ولو في الهجرة. ويل للمطففين، تقدمت البسملة، ويل هذا كلمة دعاء أو تهديد، أو واد في جهنم يسيل بما يخرج من، أعوذ بالله، ما يقع لأهل النار من السيلان، أعوذ بالله، الدم والعقوبات وآثار ما يقع لهم. واد يسيل في النار من صديد أهل النار، نرجو الله السلام والعافية، واد في جهنم. وهذا الذي أشار له كبير المفسرين ابن جرير، ويل أي تهديد وعقوبة وهلاك وورطة للمطففين. الويل لمن؟ للمطففين، جمع مطفف، والمطفف بينه بما بعده. إذن عقوبة وتهديد أكيد، وعذاب ينتظره المطفف، ينتظر المطفف عذاب يحل به. والتطفيف هو التنقيص القليل، طفف في الكيل إذا نقص قليل، لأنه ما يمكن ينقص كثير، إذا نقص كثير صاحب الحق لا يرضى، لكن قليل يتغاضى عنه صاحب المروءة، والقليل من الكثير يكون كثيرا. فإذا كان يبيع كثير وكل واحد يطفف منه قليل يجمع له من هذا كمية، نرجو الله السلام والعافية. إذا من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالهم يعني إذا صاروا يريدون أن يكيلوا لأنفسهم أو يوزنوا لأنفسهم يوزنوا وزنا كاملا، وإذا كالوهم أي كالوا لغيرهم كالوا لهم أو وزنوهم، ما قال أو اتزنوهم، لأن الاتزان ما هو مثل اكتالوا كثير، لكن الاتزان أقل. فلذلك قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم، أيوة، كالوا لهم أو وزنوا لهم، إيش؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، الخسران هو النقص القليل. إذن هذا الإنسان الذي من طبعه الحرص، الحرص على أن يأخذ جميع ما يملك، والحرص على أن يأخذ ما لا يملك ولو كان قليلا، فهو حريص من كل الجهتين، حريص على ماله أن لا يفقد منه شيء، وحريص على أن يأخذ مال الآخرين ولو بأقل ما يمكن. وهذا يدل على إيش؟ على ظلم وجرم وخسة ودناء، يعني هذا الفعل يدل على ظلم وجرم وخس ودناء، صاحبه ظالم، بعدين يعصي، بعدين دنيء، بعدين نفسه ليست بكبيرة، لأن من يفعل هذا إنسان دنيء، تلأ قلبه من محبة الدنيا فهانت عليه معالي الأمور، وأصبح لا يريد إلا استفادة ولو قليلة. ولذلك الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة، الذي لا تعلو همته لا ينال الفضائل، لأن الفضائل في طريقها الصعاب، الفضائل فيها طريقها بذل النفس، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، بذل العرض، بذل الراحة. ما يمكن واحد ينال الفضائل إلا إذا بذل. نعم. ولذلك الشاعر ما لا يقول؟ يقول: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. أيوة. الإنسان إذا كان عنده كرم طبع، هذا يتحمل أن يبذل ماله، يتحمل أن يبذل جاهه، يتحمل أن يبذل عرضه لإخوانه. يبذل عرضه يعني يشتمونه لا يكافئ منهم، يظلمونه لا يكافئ منهم. ولذلك المتنبي وهو شاعر مشبوه يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم. لولا المشقة لأصبح كل واحد سيد. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد منحصر في النفس والمال. والثالث يقول: إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن هذا دناءة نفس، الذي إذا كان يأخذ الكيل ويملئه مليا كاملا، وإذا اكتال لغيره اكتالوهم غيرهم وطلبوا منهم أن يكيلوا لهم، ينقصون قليلا من الكيل، يخسرون ينقصون، والخسران هو نقص رأس المال. الإنسان إذا تاجر ونقص رأس ماله يقال له خسر، وهنا عبر عن النقصان بالخسارة، يخسرون ينقصون. ولذلك بيّن الله أن الخاسر هو الذي يفقد رأس المال وهو عمره ويضيعه في غير طاعة الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران المبين. ضيع عمره، ما صلى، ما صام، ما تصدق، ما عمل شيء، كل عمره ضيعه فيه في اللهو والشهوات وفي متع الدنيا. فلما جاء يوم القيامة فقد أهله وفقد مسكنه في الجنة، وورث مسكنه من كان في علم الله أنه لو كفر يدخل النار. ولذلك كل إنسان له مسكن في الجنة ومسكن في النار. فإذا دخل الجنة أري مسكنه في النار فاغتبط وفرح أن الله نجاه من النار، وإذا دخل النار أري مسكنه في الجنة فتألم وحزن على أنه فقد مسكنه في الجنة. إذن هذه الشريحة شريحة دنيئة، ودائما عياذا بالله لا تفلح، لأنه يظلم الناس وبعدين يظلمها بطريقة دنيئة ما هي محترمة. ثم قال: ألا يظن أولئك، ألا يعتقد أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه، يظن يعتقد أولئك الذين يفعلون هذا الفعل الدنيء أنهم مخرجون من قبورهم ليوم عظيم، يوم عظيم كل شيء فيه يظهر وكل شيء فيه يتضح والأمور تنجلي، ولا يمكن في ذلك اليوم الإنسان يظهر إلا على حقيقته. كل واحد ينكشف، إذا كذب يقول له جلده كذبت، تقول له يده رجله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ما فيه مهرب من الحق. إذا من بدري الإنسان يصدق، ما دام ما فيه إلا الصدق الإنسان من بداية حياته يصدق، فلا يكذب ولا يغش ولا ينافق، وبعدين يصدق حتى يسعد في دنياه ويرحم في أخراه. لا ينفع إلا الصدق. ألا استفتاح، يظن يعتقد أولئك المطففين أنهم مبعوثون مخرجون من قبورهم ومجازون بما عملوا من التطفيف في الدنيا. مبعوثون أي محيون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس، يقوم الناس لرب العالمين. قال يقومون 40 سنة الواحد قائم، وبعضهم قال يقومون 300 سنة، حتى إن بعضهم لا يلجمه العرق، والحديث صحيح يصل إلى آذانه العرق، يعرق ويعرق ويعرق حتى يكون واقف ويلجمه عرقه. هذا اليوم ما له خلاص إلا أنك من الآن تبدأ تخطط للنجاة من هذا اليوم، للنجاة في هذا اليوم ما له سبيل إلا العمل اليوم. لا يقول واحد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نبهت وبين لك وجاءتك الرسل وجاءتك الحجج والبراهين، فخذ من نفسك لنفسك قبل إيش؟ قبل أن يفوت الأوان ويضيع. ألا يظن يعتقد أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم مقداره 50,000 سنة، منهم من يصل العرق إلى ركبه، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يصل إلى آذانه عرق. يوم مهول. كل الرسل إذا جاءتهم الناس يقول لست هناك، لست، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد ويلهم من المحامد، ثم يقال له ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع. أعظم شيء أن الناس تزول من الموقف، لن يقع لها من الكرب ما لا يعلمه إلا الله. أما المتقون فيكون الموقف ساعة أو مقيل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ذلك من الخسارة أن الواحد لا يكون من أهل الجنة الحقيقي، خسارة كبيرة. ولم نكلف المستحيل. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم لرب العالمين، ويحاسب كل واحد بما عمل. كتاب، ما تفعل شيء إلا مكتوب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا ابن آدم أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة. أفضل الكلام كم؟ 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث الصحيحين. كم يأخذ منا؟ فذكر الله يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويكثر الحسنات، ولا يأخذ منك شيء. ذهب للمسجد، ذهب للمكتب، ذهب للمزرعة، ذهب للمدرسة، ذهب للسوق، تذكر الله يحيا قلبك وتكثر حسناتك وتنفر الشياطين منك، لأن القلب اللي فيه ذكر الله الشيطان يخاف منه، لذلك قال اذكروا الله إيش ذكرا كثيرا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فما رأيت شيئا أنفع ولا أقل عناء من ذكر الله. يجعل الرصيد كبير ويطرد الشيطان ويحيي القلب. وبعدين إذا كثرت من ذكر الله كرهت المعاصي، كرهت النظر الحرام، الكلام الحرام، لأن الحسنات ما لا تفعل تطير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ألا يعتقد أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا، ليس الأمر كما يزعم الكفار، إن كتاب الفجار لفي سجين. اختلفوا في السجين، قالوا هو الأرض السابعة موجود فيها كتب الكفار، وقيل عند الشيطان في الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت الأرض. وعلى كل حال سجين مكان فعيل من السجن، كعريف وسكير من السكر. فالسجين كأنها صيغة زيادة في السجن، أن السجن هذا ليس كالأسجان. وما أدراك ما سجين، وما أعلمك ما سجين، هذا لتهويله وللتخويف منه. سجين هذا فيه كتاب مرقوم مكتوب، أيوة، ويل يومئذ للمكذبين. السجين هو الذي يكون فيه كتب الكافرين مرقوم مكتوب، لا يمسح بالماء ولا يمكن يزال حتى ينال جزاءه، ينال جزاءه صاحبه يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين، ويل عقوبة وهلاك. يومئذ يبعث الناس وتأتي الكتب ويأتي الكتاب الذي كان في السجين للمكذبين بربوبية الله وألوهيته وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، الذين يكذبون بيوم الدين بيوم القيامة. ولذلك من كذب بيوم القيامة كفر، وكل من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة يكفر. من أنكر بوجوب الصوم أو بوجوب الصلاة أو بوجوب الزكاة أو بوجوب الحج يكفر. ومن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكفر، ومن كذب بعذاب القبر ونعيم القبر يكفر، ومن كذب بيوم القيامة يكفر. وهذا فيه باب اسمه باب الردة، ذكر منه بعض العلماء الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب نواقض لا إله إلا الله، هي أخذها من باب الردة وجعلها هنا ليبين أن لا إله إلا الله لا بد لصاحبها من شروط، لأن قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا هذا مفتاح الجنة، بس المفتاح له أسنان، إذا كان المفتاح ليس له أسنان، ذلك من حقق التوحيد دخل الجنة. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، يثبت العبادة لله وينفيها عنش عن غير الله. أما من يقول لا إله إلا الله ويسأل غير الله، من يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن غير الله يعلم الغيب، من يقول لا إله إلا الله ويسجد لغير الله، من يقول لا إله إلا الله ويطوف بغير الكعبة، مشكلة هذا. ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. فذلك أهم شيء أن المسلم يحقق التوحيد. التوحيد لا تعتقد إلا في الله، لا تعبد إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تتكل إلا على الله، لا تعتمد إلا على الله. والعبادة أربع أقسام: عبادة مالية، عبادة بدنية، عبادة قلبية، عبادة مشتركة. فكل أنواع العبادات تخلص فيها لله. الإنسان إذا جاء واحد مجنون عنده عصا يخاف، هذا خوف طبيعي. إذا رأى أسد مطلوق يخاف منه، إذا رأى حية ثعبان. لكن واحد ميت تخاف منه؟ كيف تخاف منه وهو ميت؟ واحد بينك وبينه مسافة 20,000 كيلومتر وأنت في بيتك تخاف منه أن يأتيك بمصيبة، هذا مشكل. هذا ما هو خوف طبيعي، هذا خوف عبادة. هذا لا يكون، الخوف لا يكون إلا من الله، الرجاء لا يكون إلا من الله. إنسان تريد منه أن يقترضك مال، هذا رجاء لا يضر، لكن ترجو غير الله يرزقك ينزل لك المطر في أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذا لا يجوز. إذن فيه خوف طبيعي، وفيه رجاء طبيعي، واحتياج طبيعي، وفي شيء لا يكون إلا لله. إذن لازم نفرق بين هذا وهذا. ذلك الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة. وبعض الناس يستهين بهذا الجانب، قال له قرب ولو ذبابة، فراح وقرب ذبابة فدخل النار. ذبابة قال ما تضر. لذلك أي شيء يعمل لغير الله هذا مشكل. ولذلك يعني جانب العقدي ليس كجانب العملي. المعاصي تغفر ولو لم قد تغفر ولو لم يتب الله، ولو لم يتب العبد منها إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن أي شيء في الاعتقاد لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر، ما يغفر الشرك إلا بالتوبة. فلذلك ينبغي لنا أن نخلص التوحيد، فلا نرجو غير الله، ولا نسأل غير الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نطوف إلا بالبيت، ولا نعمل عبادة إلا بالشرع. العبادة توقيفية، ما يقاس على الصلاة، ونعمل صلاة جديدة. ولذلك العبادات من الله ما فيها قياسات، لكن أعمال الدنيا البيع والشراء والأمور التي لها معقول قد يلحق بها بعض الأشياء، أما العبادات هذه توقيفية، ما للعقل فيها دخل. ركعتان، ثلاثة، أربعة، ما نقول أنا نشيط ونضيف ركعة، هذا ما يجوز. لذلك قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن ويل يومئذ للمكذبين، الكافرين الذين يكذبون يجحدون بيوم الدين بيوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وصف هؤلاء المكذبين بثلاث صفات: معتدي يتعدى على حقوق الناس، يجحد ألوهية الله وربوبيته، يكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أثيم صاحب ذنوب وصاحب معاصي وصاحب إجرام، لأن الأثيم الذي يفعل الإثم دائما. إذا تتلى عليه آياتنا، تقرأ عليه آيات القرآن، قال هذه مسطورة ومكتوبة من كلام الأولين وليست بقرآن وليست بوحي. كلا، ليس الأمر كما يدعون أو يزعمون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، الرين هو الارتفاع. ولذلك كأن القلب يعني ارتفع عليه المعصية وجعل الطلاء عليه، فأصبح لا يرى ولذلك أخطر شيء المعاصي، لأن المعصية تجر إلى أن الإنسان لا يخاف، فإذا لم يخف الإنسان انهمك في المعاصي وترك الواجبات فوقع في الورطة. لذلك إن الجبال من الحصى، فمعصية صغيرة تأتي وتكون نكتة في القلب، وتأتي معصية أخرى وتكون نكتة في القلب، فإن تاب صاحب المعصية انصقل القلب فخاف ونشط للعبادة، فإن لم يتب جاءت نقطة أخرى سوداء، ثم جاءت نكتة سوداء، ثم جاءت نكتة سوداء، حتى غطى القلب السواد، فأصبح إذا قلت له اتق الله لا يخاف، وإذا سمع حي على الصلاة لا ينشط للصلاة، وإذا وجد صفقة فيها ربا دخل فيها. يعني ضعف الإيمان لأن القلب غطي بالمعاصي، فأصبح كالكز المجخ، لا يقبل يسمع خيرا ولا ينتهي عن شر، فوقع صاحبه في الهلكة فدخل النار. لذلك أخطر شيء المعاصي، لأن هي التي تجر الإنسان. المعاصي مثل المصيدة، يعصي وبعدين يضعف، يعصي يضعف يضعف حتى يجره الشيطان ويقوده. ذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي. شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في الولد، شؤم المعصية يكون في المال. إنسان عاصي لا يبارك له في عمره، لا يبارك له في ولده، لا يبارك له في ماله. ما رأيت شيئا أكثر شؤما من المعاصي، ولم أرى شيئا أكثر بركة من الطاعة. بركة الطاعة تجعل العمر القليل كأنك عشت 1000 سنة، ويبارك لك في المال والولد والذكر الحسن، وتكون حياتك سعيدة. وكل ما ذهبت فإذا هي الأمور ميسورة وموفقة بفضل الله، ثم بفضل ما لا الطاعة، لأن من أطاع الله لن يضيعه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن ران غطى الرين، هو الوسخ والطلاء الذي يكون على قلوب الذين يكفرون، على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فلم يخافوا من ربهم ولم يطيعوه. كلا ليس الأمر كما يدعون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون هنا الطبري قال محجوبون عن رؤية الله، ومحجوبون عن الخير، ومحجوبون عن الكرامة، ومحجوبون عن الرفعة، ومحجوبون عن كل شيء، لأن كل هذا قيل ولا بيان هنا. ويدخل في الحجب دخول أول رؤية الله، لأنها من أكبر النعم لأهل الجنة، كما قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أما هم فهم في جهنم محجوبون عن كل خير، فلا يشربون شرابا هنيئا، ولا ينامون، ولا يأكلون، ولا يتمتعون، وهم بين الموت والحياة، لا يحيون ليستفيدوا، ولا يموتون ليستريحوا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. أليس من السفه يا أحبة الإنسان لا يخطط لئلا يكون من أهل النار؟ هذا الكلام نقرأه ونحن في الدنيا، فكل واحد ينجو بنفسه، يخطط يبتعد عن الظلم، الظلم يبتعد عن احتقاره للدين، يبتعد عن السخرية من الدين، يبتعد عن الربا، يبتعد عن العقوق، يبتعد عن الزنا والفاحشة، يبتعد عن النميمة والغيبة، يبتعد عن المجاهرة بالمعاصي. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة أمرها خطير، فالمسلم لا يجاهر بالمعصية، وإذا كان لا بد فليستتر بستر الله. أن الذي يموت ويشهد له المسلمون بالخير وجبت له الجنة، والذي يموت ويشهد عليه المسلمون بالشر وجبت له النار. فالإنسان يظهر الخير ليشهد له بالخير فيكون من أهل الجنة. هم إذن محجوبون من كل خير. ثم إنهم، وبعدين ثم هذه لبعد هذه الأماكن في الأذية وفي الإهانة وللبعد عن الخير، ثم إنهم لصالوا الجحيم، صالوا داخلها، أصلوها، دخلوها، مشويون فيها. ثم يقال لهؤلاء الذين دخلوا النار: هذا الذي كنتم به في الدنيا تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، تجرعوا. إذن البدار قبل فوات الأوان، البدار. لا تخف أن تكون متقيا، لا تخف أن تطيع ربك، لا تخف. الذي يريد أن يسخر منك لأنك اتقيت الله قل له: أمنعني من الموت. فما دامت الموت لازمة العقل يستعد لما بعد الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ أبعد هذا عذر؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.